بالدم الناس. أيوة. ترى أنا حي. طبعا هم كل الناس سحروا عيونه. سحروا عيون الناس. موسى. إذن الأنبياء ممكن أن يحصل لهم السحر التخيلي. يعني صورة أمامه تغير. وبشر في الأخير. يعني ممكن يكون مثلا صورة معينة الساحر يستطيع أن يغيرها. واضح القصد؟ يعني نقصد هذا لا يعارض مقام النبوة. إذن الذي ينكر حديث السحر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هذا يعارض مقام النبوة، نقول أنت غير صحيح. هذا ثابت أصلا في القرآن. هنا يعني الذي يصل. نعم. الناس يعني في هذا يتصحى هذا الشيء. فالناس من يقيل هذا السحر ولا؟ إيش الفاصل بينهم؟ إيه. يعني هذا واحد، والثاني سجود السحرة. سجود السحرة دل على أنهم غلبوا وأن الحق مع موسى. هذا فاضل أصلي لأنه أكيد. تقليد. وألق ما في يمينك وهي عصاه تلقف تبتلع ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر أي جنسه ولا يفلح الساحر حيث أتى بسحره. فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه فألقي السحرة سجدا خروا ساجدين لله تعالى قالوا آمنا برب هارون وموسى. طبعا كلمة ألقي فيها إشعار بأن سجودهم كان سجود اضطراب. يعني ألقوا كذا لما شافوا المشهد وعرفوا أن هذه المعجزة مذهلة ما استطاعوا أن يتمالكوا أنفسهم أو يقفوا. يعني سبحان الله الكلمة ما قال فخروا مثلا سجدا أو سجدوا، لا، فألقي يعني كأنه طاح في سالك من هول ما رأى ورعب المشهد. يعني نعم. كلهم بدون استثناء. هذا عجب يعني. كانوا في حد دفع يعني. كان بالضبط يعني لا مشهد اللي رأوه خلاه لا يتمالك نفسه إلا أن يخر ساجدا. نعم. ليش التأويل هذا؟ قد يكون خوف من منظر الشعرين من حياة الأفعال. ما يضر يعني. أحسنت. والظاهر كذا يعني ما ذكرته. أوجز نفسه خيرة موسى من هذه الأفعال. ويعني هذا استنطلا يعني محتمل الكلام ذكر مؤلف بس أنها ليس هو ظاهر السياق يعني. أيضا هذا يثبت فيه أن خوف الطبيعي يثبت أيضا للأنبياء. معتد. نعم. نعم. أن يفتن الناس. لذلك أقول لك كلام مؤلف محتمل. إيه. لكن يعني ظاهر السياق أنه خوف طبيعي من أفاعي ألقيه تمام. لكن الخوف على الناس أكمل في حق موسى أنهم لا يسلمون. نعم. فألقي السحرة. أيوة. شاهدين ما أدري صح. يعني لا لم يكثر في الآيات ماذا حصل بعد ذلك. يسلمهم الظاهر. يعني هم ذكر السحرة هل مثلا لأنهم مبأولى يعني كان السحرة فما دونهم مبأولى محتمل. لكن الآية ما جاء فيها شيء. طيب سؤال شباب هنا قالوا آمنا بربي هارون وموسى في كل القرآن بربي موسى وهارون. حسنا. ليش؟ تذيل. أيوة. أحسن. لا هو يقول على المراعاة الفاصلة فاصلة الآية. يعني الآيات هنا كلها نهايتها ألف فيعني الآية تعالى وأنت الأعلى لا يفلح الساحر حيث أتى أشد عذابا وأبقى. لا واضح. فلو كانت بموسى وهارون لكانت مخالفة لسياق الآيات. فهارون أو موسى يجل الفاصل. أخذ العلم من هذا أيضا جواز الرواية بالمعنى في الحديث. يعني هم قطعا كان مرتبين